يقول أشكره يقول بر الأم أوجب بر الأب ألزم. الحديث من أبر قال أمك أبر فيجب البر مقدم البر عليها. لو كانت الأم منكسرة والأب منكسر في الرجل مثلا ترعاهما كلاهما لا شك، ولحتاج أحدهما أكثر رعاية يعني متساويا في الرعاية يقدم الأم في الرعاية. وبر الأب وبر الأب ألزم، يعني لو أمرك الأب بشيء والأم بشيء تقدم الأب، وفي البر الأم. يقول إذا قال في الحاشية وقال الشيخ، ما المقصود به؟ ذكرنا لكم عدة مرات أن اصطلاح المتأخرين من الحنابلة إذا قال الشيخ المراد به شيخ الإسلام بن تيمية، إذا قال في الحاشية قال شيخنا المراد به شيخ محمد إبراهيم رحمه الله. وإن كان صاحب الحاشية قرين لشيخ محمد إبراهيم في طلب العلم وفي السن ما بينهما سوى قرابة سنتين، لكن كان صاحب الحاشية يجل الشيخ محمد إبراهيم كثيرا ويحضر دروسه ويسميه الوالد. الشيخ محمد إبراهيم له أفضل على الجميع، فهو من اقترح جمع الدروس السنية على صاحب الحاشية، واقترح عليه طبع جمع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. وأفضل الشيخ محمد إبراهيم على المسلمين كثيرة، ومن ذلك الجامعة الإسلامية رحمه الله رحمة واسعة. وهذا من احترام العلماء بعضهم لبعض، وإن كان قرينا له وطلب العلم سويا وعند مشايخ سواء، لكن هذا يجل هذا كثيرا، والآخر كذلك يحبه كثيرا، وهذا من سلامة صدورهما، لذا نفع الله بعلمهما. وهذا هو هذه هي أخلاق العلماء الربانيين الراسخين، التواضع وسلامة القلب والحب للطرف الآخر وتبجيله، وهذا من سنن المرسلين. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، عن موسى أكبر من هارون لكن يثني عليه. يقول ما علاقة الشيخ محمد إبراهيم بالشيخ محمد الوهاب رحمه الله؟ الشيخ محمد الوهاب هو الجد الرابع للشيخ محمد إبراهيم، والشيخ محمد إبراهيم اسمه محمد بن إبراهيم أبوه عالم بن عبد اللطيف، عالم بن عبد الرحمن هذا عالم صاحب فتح المجيد، بن حسن بن حمد الوهاب. حسن لا يعرف انه يعني من اشتغل بغير العلم. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله له عدة أبناء، وله تلاميذ وتلاميذ لهم تلاميذ أولاده. أعلم هذه السلسلة محمد بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك يليه في العلم محمد بن إبراهيم، فهو أعلم أئمة الدعوة رحمه الله بعد الشيخ محمد بن الوهاب، وهو أكثرهم مؤلفات رحمه الله، يعني شروح. الشيخ بن باز رحمه الله تتلمذ عليه وقال عنه: ما سمعت أذني ولا رأت عيني قبل أن يكف بصري أعلم من الشيخ محمد إبراهيم. قال: وقرأت عليه جميع كتب العقيدة والفقه أيضا. وقال: لولا الشيخ محمد إبراهيم لما كنت ما أنا فيه. وعلم الشيخ محمد إبراهيم واضح في شرح الشبهات والواسطية وداب المشي وكتابة شرح الكتاب التوحيد سيخرج، وشرح ثلاثة الأصول سيخرج، وشرح للروض المربع في عدة مجلدات قرابة 10 مجلدات. فهو بحر عظيم في الفهم والفقه والعقيدة. رحمه الله جلس يدرس 42 سنة متواصلة، وكان مفتيا للمملكة وعمره 26 عاما إلى أن توفي وعمره 80 عاما، وفي نفس الوقت هو رئيس القضاء وعمره 26 عاما إلى أن توفي، وهو أيضا رئيس الشؤون الإسلامية في المملكة يعني وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن توفي، يعني منذ صغره وهو نابغ إداريا وعلميا رحمه الله، وعقل وحكمة، وخرج جيلا كبيرا من العلماء. والشيخ بن باز رحمه الله شعر من الشيخ بن إبراهيم من علمه وعقله. الشيخ بن باز على جلالته وعظمته تلميذ عند هذا الرجل العظيم، لكن الشيخ بن باز رحمه الله ظهر في وقت اتصال العالم ببعض في وسائل الإعلام وغيره. الشيخ إبراهيم توفي قبل ذلك، هو الذي وضع مناهج الجامعة الإسلامية رحمه الله، وهو الذي وضع المناهج الدينية في مدارس المملكة من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي بل إلى الجامعة، وهو الذي وضع مناهج جامعة الإمام، وهو الذي وضع مناهج قياس تعليم البنات في وقته. فإنسان مبارك الشيخ الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان، أدركه وجلس معه يقول من شعر رأسه إلى أخمص عن قدميه علم، يقول الشيخ إبراهيم من رأسه إلى أخمص قدميه علم. والشيخ الشنقيط رحمه الله لما قدم المملكة من موريتانيا قال كنت أشعريا، فلما جلس مع محمد بن إبراهيم حاورني في العلم في أهل السنة فتحولت إلى أهل السنة، صاحب أضواء البيان وصاحب كتاب دفع إيهام الاضطراب، فخيره كبير رحمه الله وكثير، وهو سبب إخراج فتاوى شيخ الإسلام وسبب إخراج دروس سنية من طلاب الشيخ بن باز، طلاب الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، من طلاب الشيخ بن قصون والشيخ الرشيد وزيد بن فياض، كثر أمم لأن جلس 42 سنة يدرس. ومن طلاب الشيخ صالح حيدان رحمه الله، طلاب الشيخ صالح، من طلب الشيخ إبراهيم رحمه الله الشيخ صالح حيدان حفظه الله، قال انتفعت منه كثيرا، ومجلس في حلقاته قال انتفعت منه كثيرا بالعمل معه في الإفتاء ثم بعد ذلك في القضاء. يقول هل الشيخ الشنقيطي مثل تلاميذ الشيخ إبراهيم؟ لا، الشيخ الشنقيطي قريب من سن الشيخ إبراهيم، إذا توفي 94 الشيخ إبراهيم، الشيخ الشنقيطي الشيخ إبراهيم توفي عام 89، وقدم موريتانيا وهو كبير وهو عالم رحمه الله الشيخ الشنقيطي، قدم المدينة ثم لما افتتحت كلية الشريعة درس فيها الشيخ الشنقيطي هناك، فكان يجالس الشيخ إبراهيم كثيرا واستفاد منه رحمه الله. طيب نسألكم يا حافظ، الذهب الذي تلبسه المرأة فيه زكاة ولا ما فيه؟ ما في زكاة. طب والعرية كيف يا عبد الرحمن؟ يقول هل أدرك الشيخ السعدي الشيخ محمد إبراهيم؟ نعم أدركه، لكن مات قبل، هذا مات 74 هجري وهذا مات 89، لكن لم يكون في بلد واحد، الشيخ إبراهيم كان في الرياض والشيخ السعدي رحمه الله كان في القصيم. نعم شهور يا شيخ، وسلسلة الشيوخ الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ السعدي، إلى سلسلة أخرى للطلاب المشايخ عمر بن سليم ومن فوق. نعم يا شيخ. ها الشيخ بن عثيمين تتلمذ على الشيخ بن باز، قرأ عليه بلوغ المرام. نعم العري ما في زكاة. طيب وما أعد للنفقة وشلون يعني؟ ها ها إيه كيف يعني؟ ها إيه نعم عندها ذهب إذا احتاجت تبيع ما في زكاة. طيب والراجح في كل شيء في الزكاة زكاة الحلي. نعم زكاة زكاة الحلي مد الاستعمال أو العارية لا حوط زكاة، يعني نقول يزكي الجميع، كل حلي يزكى كذا. نعم صحيح. طيب عشان أبغى أبين لكم هتزول عنكم إشكالات كثيرة في نصاب الذهب. تمام مثل ما أخبرناكم قبل بعض العلماء يرى أن نصاب الذهب 85 جرام، وبعضهم يرى أنه 92 جراما. تمام مثل ما تعرفون في فرق في 7 جرامات، الجرام الواحد الآن يساوي 140 ريال، يعني الفرق حوالي 1000 ريال وزيادة، وهذه لا شك أنها تؤثر. يعني لو قال لك شخص لماذا قال 85 وهنا قال 92، نبغى نعطيكم العلة وش هي حتى تفهم، وأن كل من قال هذا كلام صح وهذا صح وغيره صح كما سيأتي. ذكرناكم من قبل في الدرس النصاب مثل ما قال مصنف 20 مثقال أو 20 درهم أو 20 دينار. تمام الدينار والدرهم، الدينار والمثقال سواء في العبارة. تمام الدينار الواحد قرابة نص جنيه سعودي 57 من ذهب، الجنيه السعودي اللي كان يباع واشترى في وقت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، واستفاد من صاحب الحاشية، واستفاد من الشيخ بن باز، وزنها الآن 8.2 جرام. تمام يعني هذا الذهب مثل الريال الحديد لكن ذهب. من قال أنه يساوي 5.8 جرام جعل 20 دينار 10.62 جنيه. تمام 10 جنيهات 10 وزيادة عن نص شوية، لأن هنا هو الإشكال فهمت. ثم وزن الجنيه جعل 8 يعني حذف 0.2. لو قيل هل حذف هذا خطأ، أقول لا، جرت عادة العرب الكسر القليل يحذف يسقط، مثل 8.2 يقولون 8، ويجبر مثل 8.90 يقولون 9، هذه عند العرب قديما وحديثا. تمام فمن قال 85 جبر حذف الكسر هذا، فخرج 85. كيف خرج 80؟ إشكال عنده هنا، فجعل 20 دينار تساوي 10.5 وزيادة جنيه سعودي. تمام فخرج عنده 85. هذا غالب، هذا بعض العلماء المعاصرين يرونه 85 جرام، من ذلك منهم من المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال فحررته فوجدته 10 فاصل كذا. تمام، في ضربت هذا 10 جنيه لتساوي 20 دينار عند هذا القول في 8 جرامات بعدين حذف الكسر هذا يطلع 85 جرام. بالريال 140 ريال قيمة الجرام ضرب 85 جرام يساوي النصاب عنده 11900. تمام. القول الثاني من قال أن النصاب يساوي 92 جرام، هذا الشيخ من باس قال وقد حررته مع أهل الخبرة، وفي لفظ له آخر تحرينا مع أهل الخبرة فوجدناه 92 جرام. كيف طلع 92 وهناك 85؟ في فرق 7 جرامات. الشيخ من باز رحمه الله والشيخ محمد إبراهيم يعني هم كانوا يتعاملون في وقتهم خاصة الشيخ إبراهيم لأنها أقدم، فقاس الدينار وجده 11.75 جنيه سعودي بالعملة يتعاملون بها. الشيخ نثيم متأخر قد لا يكون أدرك الجنيه لو هو كبير صغير لأن أتت العملات الورقية بعدها. عند الشيخ إبراهيم والشيخ باز 11.75. تمام. جرت عادة العرب يجبرون الكسر 11.75 يعني 11.42 فيجبرونه النص فجبر الكسر فأصبح 11.5. ثم الجنيه 8.2 لا أحذف الكسر هذا صار 8 جرام فضربوا 11.5 اللي تساوي 11.75 عندهم في 8 صافي فخرج 92 جرام فأصبح بالريال 12.880. تمام. كان في السابق ما في دقة في الجرامات يحذفون الكسر ويزيدون يجبرون هذا ما في إشكال سائق شرعا أصلا. الآن بعد وجود الآلات الحديثة وظهور وحدة الجرام اللي هي أقل من دينار وأقل من درهم وأقل من الكيلو ظهرت وحدة الجرام من دقتها يحجبون عنها الهواء وقت الميزان أو الغبار لأنه يرجع بالكفة. إذا الآن بدون حذف الكسور أو الجبر اللي ذكرناه لكم قبل 20 دينار إذا أخذنا بكلام الشيخ إبراهيم رحمه الله بن باز لأنهم أدركوا الدينار أدركوا أواخر الدينار فعلي عبد الملك المروان في آخر أدركوا يعني أدركوا الدينار المصنع في عهد عبد الملك ثم تعاملوا بالجنيه السعودي فقاسوا 11.75 اللي هي 11.42. تمام. يعني ما جبرنا الكسر بدقة هنا جبروه جعل 11.5 يعني 11.42 احنا زدناه أبقينا كما هو ما زدنا شيء 11.42 جنيه وزن الجنيه 8.2 ما حذفنا الكسر هذا فخرج 93.71%. يعني هذا بالدقة مقياس الجنيهات من غير كسر من غير الجبر وهنا من غير الحذف يطلع 93.71 هذا بالجرام. بالريال يطلع الآن هذا الأسبوع 13.120. عرفتوا يعني شوفين 13,000 هنا 11,000 الفرق 1000 وزيادة. تمام. من قال أن 85 جرام نقول صحيح ولا نخطئه لأن الدينار الذي وقع في يده 20 منها طلعت 10 ومن قال أن 11 و3 أصبع الدينار الذي وقع في يده ظهر عند 11 و3 أصبع. إحنا إذا أخذنا كلام القدامى الشيخ إبراهيم لنا أدرك مثل هذا الشيخ مباز 11 و3 أصبع وحرره ولم نجبر الكسر ولم نحذف الزايد يطلع هذا بدقة من قال أن 11 و3 أصبع. واضح لكم؟ ترى هذا تستفيد منه في المستقبل كثير، إن يوزع عليكم فرقة تحفظونها، لو قالك شخص كيف 85 92 وأنتم تقولون أنا بالدقة 93 تقول هذا التفصيل. ترى أسألكم في الوسطية عم يوسف، لماذا لا نؤول صفات الله أو نعطلها؟ ما هي الأسباب؟ لا نعم، لأن الله لا سمية له. إيش معنى لا سمية له؟ ها؟ ما في حد إيش؟ إيش معنى لا سمية له؟ إيه. ها. يعني قريب منه. صحيح. الثاني. لا ند له. حاضر، ما الا ند له؟ نعم الرحمن، لا شبيه له، ما في حد يشبه له حتى نقول من صفات الله مثل هذا. طيب الثالث، لا كفء له. ايش معنى الكفء له؟ ما في حد يكافئ في صفاته سبحانه وتعالى حتى نقول صفات الله مثل هذا. الرابع، إذا كانت ما في عندنا رب آخر فيه مثل هذه الصفات أو 3 أرباب، طيب الخلق نشوف وش نقول؟ الخلق ما يقاس بخلق، إذا ما بقي إلا أن نثبت ما أثبت الله نفسه وتعالى ورسوله، يعني ما بقي إلا نأخذ الصفات من النصوص فقط.